لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله: باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. رجال هذا الإسناد أربعة: المكي بن إبراهيم ابن بشير ابن فرقد التميمي الحنظلي أبو السكن البلخي، ثقة ثبت من كبار شيوخ الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. لم يلقى الإمام البخاري بخراسان أحدا أكبر منه، ولذلك الإمام البخاري وقعت عواليه في الإسناد عن طريق المكي ابن إبراهيم، وعن طريق أبي عاصم النبيل، وعن طريق أبي نعيم الفضل بن زكين وأمثال هؤلاء. فهذا من كبار شيوخ الإمام البخاري، ولذلك هو يروي عنه ويروي عن رجل عنه. نعم. فلم يلق البخاري بخراسان أحدا أكبر منهم، وذلك لأن المكي روى عن التابعين، فقد حدث عن بهز بن حكيم وعن ابن جريج وهشام بن حسان وعن حنظلة ابن أبي سفيان وعن أبي حنيفة وعن أيمن بن نابل وفطر بن خليفة وهاشم ابن هاشم بن عتبة وهشام الدستوائي وعثمان ابن الأسود ومالك بن أنس ويعقوب بن عطاء وعدة، وليس هو بالمكثر جدا، وليس هو بالمكثر يعني من الرواية أو من الحديث جدا. حدث عنه البخاري، وحدث عنه أحمد بن حنبل وعبيد الله القواريري ويحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى التميمي اللي هو شيخ الإمام مسلم، ويحيى بن معين وبندار محمد بن بشار شيخ البخاري وشيخ مسلم وغيرهم. وروى له البخاري والباقون بواسطة له عند أبي عبد الله 32 حديث، وتوفي سنة 218 من الهجرة. الثاني حنظلة ابن أبي سفيان ابن عبد الرحمن ابن صفوان ابن أمية ابن خلف الجمحي المكي، ثقة حجة. أورد له ابن عدي في الكامل حديثا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوا قتلاكم. هذا الإسناد أو هذا الحديث رواته ثقات، وقالوا أو قال ابن عدي: ونكارته بينة. يعني الإسناد رواته ثقات، لكن النكارة في المتن، النكارة في المتن. إيه وجه النكارة في المتن؟ قال: ووجه النكارة أنه جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله الأنصاري، أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم. هذا الحديث رواه الإمام البخاري وغيره. هنا العلماء يبتدوا يتكلموا في هذه المسألة، الشهيد يغسل ولا لا يغسل، ولكي يعني يظهر هذا الأمر إن الشهادة أقسام، الشهادة إيه؟ أقسام وليست قسما واحدا، ففرق بين شهيد المعركة الذي قتل على يد الكفار وبين نصوص دلت على وجود أنواع من الشهداء، لكن هؤلاء الشهداء لا يخدوا لا يأخذوا أحكام شهداء المعارك في سبيل الله عز وجل، كالغريق والحريق ومن مات في الهدم ومن مات بالبطنة إلى غير ذلك، كل هؤلاء شهداء. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على أن عمر من الشهداء وعثمان من الشهداء، فهذه شهادة بالنسبة لأحوال الآخرة، أما بالنسبة لأمور الدنيا فإنهم يغسلوا ويكفنوا مش كده، ويصلى عليهم إلى غير ذلك من هذه الأمور. هذه أحكام بخلاف من مات في مواجهة الأعداء، من مات في مواجهة الأعداء ومات على أيدي الكفار، هذا له حكم آخر، هذا له حكم آخر. أيضا إن قاتل الكفار وجرح ثم نقل وفيه استقرار للحياة ثم مات بعد ذلك، فهو قتل بيد الأعداء وله شهادة، لكن كون إن حياته استقرت لا يأخذ حكم شهيد المعركة، فأيضا يغسل ويكفن ويصلى عليه. دي أمور. فمسألة وجه النكارة في المتن ممكن يكون فيها شيء من أو فيها نظر، ولذلك قالوا وربما تكون العلة فيه من غير حنظلة ابن أبي سفيان. والمسألة مش على مسألة العلة، لكن نقول إن الجمع أولى، فمن قتل في غير مصاف ينطبق عليه اغسلوا ايه؟ اغسلوا قتلاكم، وما يكونش فيه تعارض بين هذا وبين ايه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يغسلوا وأن يدفنوا بدمائهم، وأن هذا الدم يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك إلى غير ذلك من هذه الأمور. فيبقى الشهادة ما هيش قسم واحد، ففي شهيد ممكن يكون في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة شهيد، وممكن يكون شهيد في أحكام الدنيا فقط، كمن خرج يقاتل رياء، ده لما نحكم عليه هو مات دلوقتي مع الأعداء، والغيب يعلمه الله تبارك وتعالى، هو الذي يعلم ما في الصدور وهو الذي يطلع على ما في القلوب، لكن عند أهل الإسلام حكمه أنه تجري عليه أحكام الإيه؟ وهو عند الله تبارك وتعالى من أهل النفاق والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما ثبتت نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في رجل لما ذكر له من بأسه وجهاده وكذا وكذا قال هو في النار صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من هذه الأمور، ومن قيل عنه بطل وكذا وكذا، ثم أيضا قال صلى الله عليه وسلم هو في النار، فإذا به يقول إنما خرجت أقاتل عن أحساب آبائي وأجدادي، يعني ما وكان هذا في يوم أحد، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فيبقى في شهيد في أحكام الدنيا، وفي شهيد في أحكام الدنيا والآخرة، وفي شهيد لأحكام الآخرة فقط، لأحكام الآخرة فقط، واضح كده؟ وإن كان هو بالنسبة لأهل الدنيا يأخذ، لكن لا تجري عليه أحكام الإيه؟ أحكام الشهداء من ترك التغسيل والتكفين والصلاة عليه إلى غير ذلك من هذه الأمور، وبالتالي ما يكونش فيه تعارض بين اغسلوا قتلاكم، حتى لو قال اغسلوا شهداءكم لا يراد به شهيد الإيه؟ شهيد المعركة الذي قتل على أيدي الكفار في ساحة المعركة وفي ساحة الجهاد، وبين ادفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم صلى الله عليه وسلم، وبكده ما يكونش لا في نكارة ولا في تعارض إن شاء الله تبارك وتعالى. احتج بحنظلة الأئمة الستة وتوفي سنة 151 من الهجرة. الثالث سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني، كان ثبتا عابدا فاضلا، وكان يشبه بأبيه في الهدي والسمت، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال، أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال. توفي سنة 106 من الهجرة، واحتج به الجماعة الستة. الفقهاء السبعة هذا مصطلح أو عبارة يطلقها أهل العلم على سبعة من التابعين، على سبعة من التابعين كانوا متعاصرين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم سعيد بن المسيب، وده من كبار التابعين رحمه الله تعالى، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار. دول ستة. السابع وقع فيه خلاف على ثلاثة أقوال، فقيل في السابع هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهذا قول أكثر أهل العلم، وقيل هو سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، يبقى عمه أبو جهل، يبقى عمه إيه؟ أبو جهل. نعم. أما الصحابي فهو أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد تقدم معنا مرارا. لطائف هذا الإسناد، أولا هذا الإسناد من ربعيات المصنف رحمه الله تعالى، وهذا من أعلى أسانيده، لكن ليس أعلى أسانيده، فأعلى أسانيده الثلاثي وحيجي معنا إن شاء الله، لكن هذا من أعلى أسانيده، من أعلى أسانيده الرباعي. أيضا أن المكي بتشديد الياء هو على وزن النسبة وليس بنسبة، يعني هو لا ينسب إلى مكة، لكن هو اسمه نفسه إيه؟ المكي ابن إبراهيم، فلا تظن أن ده إيه؟ نسبة إلى أنه ولد في مكة أو عاش في مكة أو قام في مكة، لا، ولكنه اسم له على وزن النسبة أو بمعنى النسبة، وهو اسم أصلي له. وليس في الكتب الستة من يسمى المكي بن إبراهيم غير هذا الراوي. أيضا أن المكي بن إبراهيم تفرد الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بالرواية عنه من الستة، وروى له أيضا والباقون بواسطة، يبقى روى عنه وروى عن رجل عنه. أيضا أن هذا الإسناد فيه بلخي وفيه مكي وفيه مدنيان، فيه بلخي هو المصنف شيخ المصنف، وفيه مكي وهو حنظلة، والتابعي والصحابي مدنيا. أيضا أن رجاله جميعا ثقات أثبات احتج بهم الأئمة الستة. أيضا أن هذا أول محل ذكر المكي بن إبراهيم في صحيح أبي عبد الله. أيضا أن هذا الإسناد فيه التحديث والإخبار والعنعنة والسماع، ودي أكثر الصيغ التي يعني يستعملها رواة الآثار. وقع في رواية الإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان الراوي عن حنظلة أنه قال سمعت سالما، وزاد فيه لا أدري كم رأيت أبا هريرة رضي الله عنه واقفا في السوق يقول يقبض العلم. وطبعا السوق لأن الدنيا هي المقبلة، يعني بيتكلم فين بهذا؟ في السوق، لما في كثرة السوق من الاختلاط، وكثرة السوق في وما في السوق من الحرص على الدنيا، بيع وشراء وتجارة، وده أعظم الربح، ربح الإيه؟ أرباح التجارة، بيبيع بيشتري بيبيع، انتهى على طول إلى الإيه؟ إلى الربح الآجل، صحيح كده؟ أو الربح العاجل، صحيح؟ فده أسرع العمليات في التكسب وفي التربح، فكان يقول ذلك في الإيه؟ في السوق، أن ينبه على الناس إلى خطر ذهاب العلم أو التفريط في العلم أو ضياع العلم، واضح كده؟ نعم. فذكره موقوفا، لكن ذكر أو ظهر في آخره أنه مرفوع إلى النبي، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو من قول أبي هريرة. أيضا أن أبا هريرة الصحابي هو أحفظ من روى الحديث في دهره رضي الله تعالى عنه، وهو أعلى الصحابة رواية، روى 5374 حديث، ده مسند أبي هريرة كما تقدم. بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه الإمام البخاري هنا في كتاب العلم، وأخرجه في كتاب الاستسقاء باب ما قيل في الزلازل والآيات. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال أخبرنا أبو الزناد عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض، المال يزداد جدا ولا يجد من يأخذه ولا يجد من يأخذه. وأخرجه في كتاب الزكاة باب الصدقة قبل الرد، الصدقة قبل الرد يعني ان الانسان يطلع الصدقة وما يلاقيش ايه من يقبلها، لا يجد من يقبل اموال الصدقات. نعم. عن ابي اليماني في هذا الاسناد نحوه. واخرجه في كتاب الادب قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال وما الهرج؟ قال القتل القتل. واخرجه في كتاب الفتن قال حدثنا عياش بن الوليد قال اخبرنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيما هو يعني ما هو الهرج؟ قال القتل القتل. وأخرجه في كتاب الفتن قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وهو فصل جامع، يعني هذا الحديث جمع فيه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى جميع ما رواه أبو هريرة في وقطعه وجزأه الإمام البخاري في فصل جامع، فجاب هذا الحديث بتمامه وبطوله في كتاب الفتن رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الحديث حديث أبي هريرة هذا من المتفق عليه، فقد رواه الإمام مسلم في كتاب العلم من صحيحه. هذا الحديث أخرجه من أصحاب السنن أبو داود في الملاحم في موضعين، وأخرجه الترمذي في جامعه في الفتن وابن ماجه في الفتن. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم يقبض العلم، قبض الشيء هو أخذه، قبض الشيء يعني أخذه، وهو يفسر المراد بقوله قبل هذا يرفع العلم، يبقى يرفع العلم يعني يقبض يؤخذ ينتزع. نعم. والقبض يفسره أيضا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو الحديث الآتي بقوله أن قبض العلم إنما يقع بموت العلماء. يبقى كل دي روايات بتفسر إيه؟ بتفسر بعضها البعض. فإذا مات عالم لم يخلفه غيره، لم يخلفه إيه؟ لم يخلفه غيره، لم يجد من يسد إيه؟ أحكام الله تبارك وتعالى، تعليم الشرع، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فإذا مات عالم كأن ثلمة صغرة وقعت في هذا الإيه؟ في هذا الحصن، يبقى ينقض. فيموت عالم آخر فتنقض حجرة أو ينقض موضع حجر، يبقى تكبر الإيه؟ الثغرة. وهكذا وهكذا حتى إذا لم يبقى عالم، حتى إذا لم يبقى إيه؟ عالم، يبقى انتهى إيه؟ أمر العلم، رفع العلم وقبض العلم. لم يبقى إلا الإيه؟ لم يبقى إلا الجهلاء، لم يبقى إلا إيه؟ الجهلاء. نعم. والفتن جمع فتنة، والمراد بظهور الفتن كثرتها واشتهارها وعدم التكاتم بها، وعدم الإيه؟ وعدم التكاتم، يعني أنه هو إيه؟ الكل ينشر والكل يظهر والكل يشيع، والعياذ بالله تبارك وتعالى. والفتنة في اللغة كما قال الأزهري الابتلاء والامتحان والاختبار، وأصلها مأخوذ من قولك فتنتو الفضة والذهب، فتنتو الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار ليتميز الرديء من الجيد. الناس اللي هم بيشتغلوا في المعادن النفيسة علشان يعرف درجة جودة هذا المعدن ويعمل ايه، يسيحوا يدخلوا النار، يدخلوا الايه، يدخلوا النار، فتبان الجودة بتاعته من كثرة ما يقل فيه من الزبد من الرواسب او المكونات الغير اصلية اللي موجودة في الايه، اللي موجودة مع هذا المعدن النفيس، فيعرفوا الجودة من الرداء بناء على ايه، بناء على هذا الامر. وتأتي الفتنة بمعنى الكفر كما قال عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كما تأتي أيضا الفتنة بمعنى الفضيحة كما في قوله عز وجل ومن يرد الله فتنته، ومن يرد الله فتنته. وتأتي الفتنة بمعنى العذاب كقوله تعالى ذوقوا فتنتكم. وتأتي الفتنة أيضا بمعنى القتل كما قال عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات عملوا فيهم إيه؟ قتلوهم. نعم. والفاتن المضل عن الحق، الفاتن هو المضل عن الحق. وقال الراغب الأصبهاني وتستعمل فيما يحصل، فيما يحصل عند العذاب، فيما يحصل عند العذاب كقوله تعالى ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني. هذه الآية نزلت في المنافقين في غزوة العسرة، في غزوة العسرة. ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي يقول لا تعذبني ولا تبلني، وهو بهذا القول أو هم بهذا القول قد وقعوا في البلية وقد وقعوا في العذاب والعياذ بالله تبارك وتعالى. وتطلق الفتنة أيضا على ما هو سبب لها ويوقع فيها كما في قول الله عز وجل واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، يبقى ده سبب للإيه؟ نعم. وتطلق الفتنة على الاختبار كقوله تعالى وفتناك فتونا، وفتناك فتونا. وتطلق أيضا فيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء، وفي الشدة أظهر وأكثر استعمالا، قال عز وجل كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومنه قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يبقى غاية الأمر هم عايزين يعملوا معك إيه؟ بس إن أنت إيه؟ تسيب اللي معاك، تترك إيه؟ ما أوحاه الله عز وجل إليك، تترك هذا الدين وتأتي ببدع من القول ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، عندئذ تبقى إيه؟ نبقوا حبايبهم قوي، نبقوا إيه؟ حبيبهم قوي. إذن الصراع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هو صراع ديني، سمي بقى يسميه ما تشاءوا، تكلموا في هذه الأمور، مسألة الإبداع، كل هذه تعبيرات أو ألفاظ لأمر واحد فقط، لأمر واحد فقط لتفتري علينا إيه؟ غيره. لا أسيب الأمر دوت، دعك من هذا الأمر، دعك من هذا الإيه؟ من هذا الأمر عياذا بالله تبارك وتعالى. ولذلك فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وده يبين لك ان طالما انك على الحق. ولذلك رب العالمين تبارك وتعالى الفاء هنا كما يعني يسميها اهل العلم يسميها الفاء الفصيحة، يبقى لما تعلم ان انك على الحق تكون تعمل ايه فيه. وبالتالي ان طالما ان انت على الحق ومستمسك به وعارف ان هذا هو الحق من عند الله تبارك وتعالى، انك لا تغتر بالجموع الكافرة او الكثيرة من حولك، ان الاكثرية مش دليل ابدا لايه، لا يلزم من الكثرة صحة، مش كده، لا يلزم من الكثرة ايه الصحة، وان تطع اكثر من في الارض يعملوا ايه، يهدوك ولا يضلوك، يضلوك، اهي كثرة وضلة. يبقى لا معنى كده انه ممكن القلة تبقى ايه، تبقى هي أهل الحق وهي أهل الهداية. فمسألة الاعتبار بالأعداد دي مسائل من الأمور المخترعة. أما في شرع الله عز وجل استمسك بالذي أوحي إليك حتى لو كنت إيه؟ لو كنت وحدك، حتى لو كنت رمى أنك مستمسك بالذي أوحي. ولذلك شوف محنة خلق القرآن، محنة خلق القرآن، الكلام بخلق القرآن والمسائل ديت كده، مش كده؟ فتنة صادمة. كانت أحوال الأمة عاملة إزاي؟ ومع ذلك شوف موقف الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وهو رجل وفي الطريق يموت صاحبه كمان، وفي الطريق يموت إيه؟ يموت صاحبه، ويتتابع عليه ثلاثة من الخلفاء. شوف وهو إيه؟ ثابت، ثابت. فدي مسائل في غاية الخطورة. فمسألة إن تعالى ناخد الأصوات وتبقى المسائل بالعدد، الحق مش بالعدد، الحق بالدليل، الحق بالإيه؟ قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن عقد عليه إجماع الأمة والقياس الجلي. بس يبقى الحق إيه؟ ما قام دليله، لا يعرف بأهواء ولا بآراء ولا بمخترعات ولا بدع من الأمة، أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. لا تغتر بكثرة زائفة ولا كذا ولا ولا لا. عمر الكثرة ما كان الدليل إنها إيه؟ إنها صاحبة الحق أبدا أبدا. نعم، وسيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. نعم، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، أي يوقعونك في بلية وشدة في صرفك عن العمل بما أوحي إليك. وده يبين لك أنهم مش ممكن يرضوا عنك إلا لما إيه؟ تترك الذي أنت عليه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. بس تبقى في الحالة دي تبقى إيه؟ خليلهم بقى. والعياذ بالله، من يرضى لنفسه بهذا إلا من خسر الدنيا والآخرة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل الثبات. وقال أيضا الفتنة تكون في الأفعال الصادرة من الله تعالى ومن العبد، كالبلية والمصيبة والعذاب والمعصية وغيرها من المكروهات. فإن كانت من الله عز وجل فهي على وجه الحكمة، دي كل أفعال الله تبارك وتعالى علم وحكمة. وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله، يعني بغير أمر الله الشرعي، واضح كده؟ لكن هي واقعة بأمر الله الكوني، ها؟ مش كده؟ يعني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني إيه؟ أمر، ده أمر إيه؟ أمر شرعي. ولو كان كونيا ما كانت كل الخليقة كلها إيه؟ كل البرية مالها على الإيمان. فده أمر إيه؟ أمر شرعي، وليس أمر إيه؟ وليس أمر كوني، واضح كده؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إرادة اليسر إرادة هنا إيه؟ شرعية، وليست إرادة إيه؟ كونية. إلا لو كانت كونية ما تعصرت الإيه؟ واضح كده؟ فبغير أمر الله، بغير أمر الله، أي بغير أمر الله عز وجل الشرعي، بغير أمر الله تبارك وتعالى الشرعي الذي هو ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. أما الأمر الكوني ففيه هذا وفيه إيه؟ وفيه هذا، واضح كده؟ فالمعصية تقع من الإنسان يعصي بإيه؟ بالأمر الكوني، ماشي كده؟ لكن ما يعصيش بالأمر الإيه؟ بالأمر، لأنه مخالف، زي شرب الخمر، مش كده؟ شرب الخمر محرم بإيه؟ الشرع، مش كده؟ يبقى المعاصي كلها محرمة بالإيه؟ بالشرع، لكن مرادة إيه؟ مرادة كونا، واضح كده؟ وضحت كده؟ وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله، يعني الشرعي، وإلا طبعا هي كلها تحت الأمر الإيه؟ تحت الأمر الكوني، فهي مذمومة. فقد ذم الله تعالى الإنسان بإيقاع الفتنة كقوله والفتنة أشد من القتل، والفتنة أشد من الإيه؟ أشد من القتل. فالعمل هذا الأمر إيه؟ مذموم عند الله عز وجل، لأن هذا على غير إيه؟ على غير أمر الله تبارك وتعالى. وقوله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات اللي هم عايزين يردوهم عن إيه؟ عن دينهم إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقوله واحذرهم أن يفتنوك. وقال غيره أيضا أصل الفتنة الاختبار ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور والقتل وغير ذلك من هذه الأمور. قوله ويكثر الهرج. الهرج أي يكثر في هذا الأمر، يكثر الفتن وتكثر ويكثر الاختلاط. يكثر الهرج أي الفتنة والإيه والاختلاط. قال الصاغاني وأصل الهرج الكثرة في الشيء. أصل الهرج والإيه الكثرة في الشيء. ومنه قولهم في الجماع بات يهرجها ليلته جمعاء، يعني كناية عن شدة الإيه وكثرة الجماع. ويقال للفرس مر يهرج وإنه لمهرج ومهراج إذا كان كثير الجري. وهرج القوم في الحديث أي أفاضوا فيه فأكثروا، أفاضوا فيه فأكثروا الحديث. والهراج الجماعة يهرجون في الحديث. وقال في آخر الفصل والتركيب يدل على اختلاط وتخليط، اختلاط وتخليط. وقال ابن دريد الهرج الفتنة في آخر الزمان. وقال القاضي الفتن بعض الهرج، الفتن بعض جزء من الايه من الهرج. وأصل الهرج والتهارج الاختلاط والقتال. ومنه حديث جابر بن عتيك أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية قرية من قرى الأنصار فقال لي هل تدري أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم من مسجدكم هذا؟ ولعل مراد هو إيه؟ يصلي في البقعة، واضح كده، يصلي في الإيه؟ في البقعة، إذا علمت يصلي في الموضع. وهذا من التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التبرك بآثار غيره، لا يجوز التبرك بآثار إيه؟ لا علماء ولا صلحاء ولا كذا ولا كذا، إلا ما ثبت به الإيه؟ ما ثبت به النص، كأن يدعو له، مش كده؟ زي أويس القرني تابعي، مش كده؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خصه بإيه؟ إن هو يدعو من لقياه فليدعو له، وحرص على ذلك مين؟ عمر رضي الله تبارك وتعالى. أما التبرك بالآثار فلا يجوز إلا لمن؟ للنبي فقط. وبخلاف ذلك حتى من قال من أهل العلم بجواز ذلك فهذا القول ليس عليه دليل ولا صح، بل هو بدعة ضلالة، بل هو بدعة إيه؟ ضلالة. لكن التبرك بالصالحين بدعائهم، التبرك بالصالحين بإيه؟ بدعائهم، بصحبتهم والتعلم من والأخذ من علمهم، وهذا جائز لا إشكال في ذلك، لا إشكال في إيه؟ لا إشكال في ذلك. واضح؟ نعم. وحيجي إن شاء الله عز وجل. نعم. ومنه حديث جابر بن عتيك أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية قرية من قرى الأنصار فقال لي هل تدري أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت نعم، فأشرت له إلى ناحية منه فقال هل تدري ما الثلاث الذي دعا بهن فيه؟ إيه الدعوات الثلاثة اللي دعا بها في هذا الايه في هذا الموطن أو في هذا المكان؟ فقلت نعم. قال فأخبرني بهن. فقلت دعا بألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم، يعني لا يظهر على أمة الإسلام عدوا خارجا عنهم، عدوا من غيرهم يستبيح إيه؟ يستبيح بيضتهم، ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما، يعني ما تجيش سنة سنة إيه؟ عامة، ما يجيش طوفان زي طوفان نوح مثلا، أو يجيهم زلزال، وإن كان تقع زلازل لكن لا تفنى الأمة عن بكرة أبيها كما يقولون، لكن يقع في محال، تقع سيول في فيضانات في إيه؟ في محال في مواضع، لكن لا تفنى الأمة أو لا يقع أمر أو نازلة تفني الإيه؟ تفني الأمة وتستأصل شأفة الأمة. ولا يهلكهم، ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما صلى الله عليه وسلم. ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، ألا يجعل بأس الأمة. وده المشاهد منذ يعني قرون عديدة وقرون طويلة أن بأس الأمة بينها. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال اللهم أعوذ بعزتك، أو من تحت أرجلكم، قال اللهم إني أعوذ بعزتك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أهون على بعض هذه الأمور. وده اللي واقع فيه الأمة. فمش ممكن يجي إلا بقى لما احنا اللي نستجلب العدو إلى أرضنا بسوء فعالنا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم. ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، قال صدق، فلا يزال الهرج إلى يوم القيامة. يعني طالما وضع السيف في الأمة يفضل إيه إلى أن يرث الله الأرض، ولا لا يرفع هذا السيف عن الإيه عن الأمة، نسأل الله العافية. هذا الحديث عند الإمام أحمد هو حديث صحيح، ومنه حديث النواس بن سمعان، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، جمع حمار، تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة، رواه الإمام مسلم. قيل معناه يتخالطون رجالا ونساء ويتناكحون مزاناتا، والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما تفعل الحيوانات على مرأى ومسمع من الناس، لا تتوارى الحيوانات، لا تتوارى، فتفعل هذه الأمور بإناثها، صحيح كده؟ كذلك يقول أمر الناس، والعياذ بالله تبارك وتعالى، إلى هذا الأمر وإلى هذا المآل، إلى هذا الأمر وهذا الإيه وهذا المآل، والعياذ بالله تبارك وتعالى، يكونون في الطرقات هكذا، في الطرقات في الشوارع لا يتوارون ولا والعياذ بالله، كأمثال الإيه كأمثال هذا. وعلى هذا على هؤلاء تقوم الإيه بقى، فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، والعياذ بالله تبارك وتعالى. دلوقتي بقى موجود حفلات في البلاد اللي عايزين الأمة تكون على هذه الشاكلة، والعياذ بالله تعالى، تقام حفلات الجنس الجماعي في المنتديات، في الحدائق العامة، في الطرقات، في الميادين، في أي مكان تقام حفلات هكذا تحت مسمى الإيه تحت مسمى الحرية، يفعل ما يشاء، يفعلون ما يشاءون هكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. ويقال هرجها، يهرجها إذا نكحها، ويهرجها بفتح الراء وضمها، يهرجها وكسرها ويهرجها، كل هذه لغات، كلها لغات صحيحة. وقال الكرماني الهرج هو الفتنة، فإرادة القتل من لفظه على طريق المجاز، إذ هو لازم معنى الهرج. قال إلا أن يثبت ورود الهرج بمعنى القتل لغة، يعني ده هذه اللفظ لا يراد بمعناها القتل في لغة العرب. الحافظ ابن حجر تعقبه قائلا وهي غفلة عما في البخاري في كتاب الفتن وتقدم معنا، والهرج القتل بلسان الحبشة، الهرج القتل بلسان مين؟ بلسان الحبشة. وقال في موضع آخر وأخطأ من قال نسبة تفسير الهرج بالقتل للسان الحبشة وهم من بعض الرواة، وإلا فهي عربية صحيحة. وأجل الخطأ أنها لا تستعمل في اللغة العربية بمعنى القتل إلا على طريق المجاز، لكون الاختلاط مع الاختلاف يفضي كثيرا إلى القتل، يبقى يختلطوا مع إيه يختلطوا وهم مختلفون، يوم لما يختلفوا مع اختلاطهم يحصل إيه يحصل التنازع الذي يؤدي إلى الإيه يؤدي إلى القتل، والعياذ بالله. وكثيرا ما يسمى الشيء باسم ما يقول إليه، واستعمالها في القتل بطريق الحقيقة هو بلسان الحبشة. وكيف يدعى على مثل أبي موسى الأشعري الوهم في تفسير لفظة اللغوية، بل الصواب مع أبي موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه، واستعمال العرب الهرج بمعنى القتل لا يمنع كونها لغة مين؟ لغة الحبشة. نعم. وإن ورد استعمالها في الاختلاط والاختلاف، وذلك كحديث معقل بن يسار رفعه يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. وذكر صاحب المحكم للهرج معان أخرى ومجموعها تسعة، منها شدة القتل وكثرة القتل والشدة غير الايه؟ غير الكثرة. نعم. والاختلاط والفتنة في آخر الزمان، وكثرة النكاح وكثرة الكذب وكثرة النوم، وما يرى في النوم غير منضبط. واضح كده؟ اللي هي الأضغاث، أضغاث الأحلام. نعم. وعدم الإتقان للشيء، كل ده يسمى ايه؟ هرج. نعم. فقال هكذا بيده، وهو من إطلاق القول على الفعل، فحرفها، حرف الشيء يعني أماله، والفاء فيه ها هنا فاء التفسير، الفاء هنا تفسيرية، كأن الراوي بين الإيماء، بين أن الإيماء كان محرفا كأنه يريد القتل، كأن ذلك فهم من تحريف يده صلى الله عليه وسلم وحركتها كالضارب. نعم. قال الحافظ: لكن هذه الزيادة لم أرها في معظم الروايات، وكأنها من تفسير الراوي عن حنظلة، فإن أبا عوانة رواه عن عباس الدوري عن أبي عاصم عن حنظلة، وقال في آخره: وأران أبو عاصم كأنه يضرب عنق الإنسان. وده فائدة المستخرجات بقى، فائدة الإيه؟ مستخرج أبو عوانة، والمستخرجات كلها أنها بتبين إيه؟ تبين بلفظات زائدة معاني مرادة. فهنا الكلام هنا مين اللي بين هنا؟ أبو عاصم بيصور المسألة كأنه يريد الإيه؟ كيفية التحريف كأنه يريد الإيه؟ يريد ضرب عنق الإنسان. فوائد هذا الحديث: أولا، فيه دليل على أن الرجل إذا أشار بيده أو برأسه أو بشيء يفهم منه إرادته أنه جائز. طبعا الرجل هنا ده للأغلب رجل أو امرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم الجارية الفتاة التي قتلها اليهودي رضخ رأسها بحجر وصرخ قلادتها، فلما سألوها لم تكن قادرة على الكلام، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: فعل بك ذلك فلان أو فلان يعني؟ فأشارت: أي نعم. فرضخ رأسه بين حجرين، جزاء من جنس الإيه؟ من جنس العمل يعني، من شيء القصاص. واضح كده؟ فرضخ، فالشاهد هنا هو الإيه؟ الإشارة. الشاهد هنا هو الإيه؟ الإشارة. وكثيرا ما أتى ذلك حتى في الإمام يشير بقضاء الدين، لما في حديث أبي حضرت وغيره، لما كان بينه وبين أحد الصحابة شيء على دين، وعمل يعني بيسأله الرفق، يسترفقه في الدين، فالآخر يقسم بالله عز وجل ألا يضع شيئا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من شباك له صلى الله عليه وسلم، فرضي قال: من هذا المتآلي على الله ألا يفعل الخير؟ من اللي بيحلف أنه ما يعملش إيه؟ ما يعملش خير. فقال: أنا يا رسول الله، وأي ذلك له شاء. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار بالإيه؟ بيده صلى الله عليه وسلم أن ضع النصف، فقال: لك هذا يا رسول الله. قال: قم فقده، يعني وضع عنك النصف، قم إيه؟ انت أدي بقى إيه؟ النصف المتبقى. يبقى الإشارة، وحتيجي استخدام الإشارة معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في موضعها. ومضى أيضا كلام على مسألة الإيه؟ الإشارة، وعلى مسألة الكتابة، وعلى هذه الأمور. مثلا الأخرس الذي لا يتكلم أو كذا، ومتزوج وهو يريد أن يطلق المرأة، مش كده؟ فهنا إذا سألوا مثلا: تريد طلاقها؟ فأشار: أي نعم. يبقى يقع هنا الإيه؟ يقع هنا طلاق بالإشارة، يعني حتى لو كان لا يكتب مثلا، لكن يقع طلاقه إيه؟ إشارة. إلى غير ذلك من هذه الأمور. وستأتي للعلماء طبعا بقى كلام في التفريعات في هذه الأمور، تأتي في موضعها إن شاء الله عز وجل. كذلك فيما قاله ابن أبي جمرة: وأما ظهور الفتن فالمراد بها ما يؤثر في أمر الدين، يعني فتن الشبهات. وده مسألة في غاية الأهمية، إن هنا يقبض العلم، يبقى ما فيش علم، يبقى مقابل له نوع إيه؟ يظهر الإيه؟ يظهر الجهل. فلازم اختفاء العلم ظهور الإيه؟ ظهور الجهل. لازم اختفاء السنن ظهور البدع، دي قصاد دي مباشرة. واضح كده؟ يبقى تظهر فتن الشبهات. فتن الشبهات لا يردها إلا الإيه؟ إلا العلم. لا يردها إلا الإيه؟ إلا العلم. العلم بالكتاب وبالسنة هو دوت اللي يرد فتن الإيه؟ فتن الشبهات. نعم. وأما كثرة القتل فالمراد بها ما لا يكون على وجه الحق، لأن في قتل يكون بإيه؟ يكون بحق، مش كده؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه. والتارك لإيه؟ والتارك لدينه، المفارق للجماعة. يبقى دي يبقى في قتل، هذا القتل قتل بإيه؟ قتل بحق، قتل بإيه؟ قتل بحق. ما عدا ذلك يكون قتل بإيه؟ ده الهرج بقى، والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم. وأما كثرة القتل فالمراد بها ما لا يكون على وجه الحق كإقامة الحد والقصاص. وفيه أن ظهور الجهل من لوازم قبض العلم، وذكره لزيادة الإيضاح والتأكيد، لأنه إذا قبض العلم كان لازما أن يظهر الإيه؟ أن يظهر الجهل. لكن لما ذكر أن العلم يقبض والجهل يظهر، ده دليل على إيه؟ على التأكيد، زيادة مؤكدة، زيادة إيه؟ مؤكدة. فإذا غاب العلم ظهر الجهل، وإذا غابت السنة ظهرت البدعة، وهكذا. طيب ظهرت السنة، ولذلك ليه بتحارب السنن؟ ليه بتحارب السنن؟ عشان إيه؟ تظهر البدع وتستشر البدع في الأمة. ولذلك يعني شوف الأمور عاملة إزاي والأحوال عاملة إزاي، تجد أعاجيب في دنيا المسلمين وفي أحوال المسلمين، في مؤازرة لأمر البدع والبدع المضلة والعياذ بالله تبارك وتعالى، التي على غير ما شرع الله تبارك وتعالى وعلى غير ما بين رسوله صلى الله عليه وسلم. كل ده لأجل القضاء على الإيه؟ لأجل القضاء على السنن. ولذلك دين الخرافة هو مبني على إيه؟ على البدع، سواء قلت صوفية أو العياذ بالله إيه؟ شيعة. الخرافة دي خرافات مبناها على إيه؟ والتلبيس على الناس إن كل ده بإيه؟ بالبدع الحسنة. ما خلي بالك، التلبيس على الناس بالإيه؟ دي بدع حسنة، مش كده؟ مش ده اللي بيتقال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سمى كل بدعة إيه؟ ضلالة. فأنت جبت منين البدعة الحسنة؟ يقول لك لا، ما هو عمر رضي الله تبارك وتعالى لما جمع الناس في التراويح قال نعمة الإيه؟ نعمة البدعة. ده على فهمك أنت، لكن كفانا الله عز وجل هذا الفهم، مش كده؟ لكن هو عمر مشرع الوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهت المسألة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لما قاموا يصلون وراءه وصلى بهم ليالي صلى الله عليه وسلم، قال ما خفي علي مقامكم، مش كده؟ ثم تركهم صلى الله عليه وسلم، قال خشيت أن إيه؟ إن إحنا لو تخيل بقى، لو كانت ركعات التراويح فرض على الأمة، كان إيه اللي ممكن يحصل؟ طيب والأمة لو فرطت وما أدتش الفرض اللي عليها، يبقى من رحمته وشفقته بالأمة صلى الله عليه وسلم تركهم حتى لا تفرض عليهم. يبقى يبقى الحكم على الإيه؟ على السنية، سنة. واضح كده؟ طيب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتهى أمر الإيه؟ انتهى أمر الإيه؟ انتهى أمر التشريع، استقرت الشريعة خلاص، لا زيادة ولا نقصان بحمد الله تبارك وتعالى. طيب طالما ما فيش كده، لما يجي عمر يقول نعمة البدعة، هو عمر ابتدع في دين الله عز وجل، ولا تعامل مع المسلمين بأمر قد تقرر عندهم حكمه؟ فكانت البدعة هنا من باب البدعة الإيه؟ اللفظية، لكن ليست البدعة الإيه؟ فشوف بقى، شوف ودخلنا بقى في إيه؟ في أمور وسكك، يعني هكذا. ولذلك دائما أبدا أصحاب البدع لما تيجي تنكر عليه يوم يردك دائما أبدا للإيه؟ للأصل، مش كده؟ يردك دائما للإيه؟ للأصل. ويبتدي يتكلم الاحتفال بالمولد النبوي، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي فيها إيه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بميلاده، طيب على العين والرأس، احتفل إزاي؟ مش كده؟ لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال يوم إيه؟ وأنزل علي فيه. طيب يبقى أنت لو حبيت تحتفل سلمنا، لو حبيت تحتفل يسعك الاحتفال الذي إيه؟ يسعك إيه؟ فعله صلى الله عليه وسلم، لا تزيد على هذا الفعل. لو زدت بقى عملت إيه؟ وما تسميش نفسك بقى محب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أنت مش هتحبه أكتر من صحابته، مش كده؟ فما تجيش تدعي يعني هذه المسألة. يبقى عايز تأسيدي تحتفل فرضا يعني على من قال ده النبي، أول ما بيروج للمسألة، يعني أصل الجماعة دول أنتوا عارفين الجماعة اللي المتشددين دولت ربنا يعافيكم منهم يعني كمان المتشددين دول، هم دول اساس ال فشدة. لا ده يا سيدي ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اول من احتفل بمولده، اول من احتفل بايه؟ بمولده. طيب ماشي، مش هنروح ونيجي كتير. طيب احتفل ازاي يا سيدي؟ سلمنا، احتفل ازاي؟ قول لي احتفل ازاي؟ ها احتفل ازاي؟ الحديث الصحيح الثابت ايه؟ ماذا فعل؟ طيب صام، صام، خلاص انتهت المسألة، يبقى انت يلزمك. طيب وكان بيصوم امتى صلى الله عليه وسلم؟ كل ايه؟ مش كده؟ انت حضرتك بتعمل ايه؟ بتخصص يوم. طب تعالى بقى 12 ربيع، 12 ربيع وقعت في البدعة برضه. ليه وقعت في البدعة؟ انت احتكمت لايه؟ رديت للايه؟ رديتها للايه؟ للزمن، مش كده؟ 12 دي بقى ان شاء الله تيجي معاك ايه؟ طب اذا صمت يوم السبت بحجة ان انت ايه؟ عايز تعمل ايه؟ تصوم في اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم. وفي الحد. طب وحكم افراد السبت؟ وحكم فما يعني. طب قولوا لنا بس، احنا معاك بس عايزين ندوركم المخرج والله عشان بس تنتهي المسألة دي. فانت عملت ايه؟ عملت ايه؟ احياء ليلها فين ده؟ فين هذا؟ جبته منين؟ جبته منين؟ ما تقول لي هو مش ده، هو شرع ولا شيء تاني؟ اذا كنت بتتكلم في شرع هذا هو الشرع، بتتكلم في حاجة تانية نحن لا شأن لنا بك. بس ما تلبسها على الناس، ما تلبسها على الايه؟ على الناس. بس كده انت بتيجي تقول يوم الاثنين، يوم السبت، تيجي يوم اي يوم بيجي عليك، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ بل مسألة 12 ديت يعني برضو فيها كلام عند اهل العلم، لكن الثابت ربيع ماشي، لكن التوقيت اليوم 12 ولا غير 12 فيها كلام ايضا عند اهل العلم. لكن لما تيجي تلففها لي انت في الزمان ويبقى هو 12 12 12 12 يجي لك سبت، يجي لك وقعت في ايه؟ وقعت في الايه؟ وقعت في المخالفة. صمت السبت بحيث انت عايز تصوم ايه؟ ايه يا شيخ، اليوم الذي يولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم بدا وانقضى، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما هو النص، ما هو أنت ليه أنت كل ما تكلمه بالنص كل ما تكلمه بالعلم أنت أنت اللي مالك بزمام المسألة، ولذلك هو دايما عايز يبعدك عن الإيه؟ عن تتكلم بالنص، أنت تتكلم بالحديث، واضح كده؟ فتيجي النهاردة 12 وافق إيه؟ وافق السبت، خلاص اللي هو السبت، مش كده؟ طب وبعدين نعملوا ايه في السبت؟ مش كده؟ طيب يعني وبعدين انت عايز تصوم يوم هذا عشان تصوم، عشان يكون صيام لابد، طالما انه صيام نفل لابد ان ايه؟ يكون دائر ايضا مع ما سنه الشرع وبينه الشرع. صوم يوم ويوم ويوم، او يوم ويومين، ثلاث ايام من كل شهر، الاثنين والخميس من كل اسبوع، انت بتعمل ايه؟ ما فيش مشكلة طالما ان له ايه؟ خلاص، وهكذا وهكذا. فدي امور لها العاكب حقيقة يعني، فنسأل الله عز وجل العافية. ماشي. وفيه ان التفقه في الدين والعلم بحدود الشرع من اهم اسباب النجاة من الفتن. التفقه في الدين والعلم بحدود الشرع من أهم أسباب النجاة من الفتن. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك. التخبط الحادث بسبب إيه؟ حط دي قصاد دي، حط دي قصاد دي. مش ممكن واحد يكون عنده دين وعنده علم إلا إذا تكلم تكلم بعلم، وإن سكت سكت بعلم، مش سكت كده بس يعني، لا، ان سكت هو سكت ايضا بايه؟ بعلم، وان تكلم تكلم بعلم. لكن خلي بالك بقى من اللي ما عندوش العلم دوت، البلاء كله واقع من هذا الصنف، والعياذ بالله تبارك وتعالى. البلاء كله من هذا الايه، من هذا الصنف. ودول الايه النعارون في الفتن، دول النعارون في الايه في الفتن، والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال حذيفة: لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك. يبقى لازم تعرف دينك، لازم تعرف ايه، لازم تعرف دينك. انما الفتنة اذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري ايهما تتبع فتلك الفتنة. اشتبه عليك الايه؟ طيب وان اشتبه عليك الحق والباطل انت برضو كده تسيب نفسك يعني؟ ولا اذا كانت شبهة تعمل ايه؟ يعلم لا يعلمهن كثير من الايه؟ من الناس. ده دليل ان في قلة من الناس تعلم وتميز، وحباها الله عز وجل بعلم لم ليس عندك. فعليك ان انت تلجأ لمين؟ لأهل العلم، مش كده؟ لكن ما تبقاش بقى ايه، كل حزب بما لديهم، والعياذ بالله تبارك وتعالى، وتجعلها بقى ان دي لا ده دي اراء ولا حكر بقى على الاراء، وتبقى المسألة ونسأل الله عز وجل. مش هو ده اللي حاصل؟ مش هو ده اللي حاصل في الامة؟ واخوة الامس تفرقوا بسبب هذا الامر، واللي صار بقى دلوقتي له يعني رأي وله فكر في ماذا، في ماذا، واللي عايز يطلعها يعني لا أصلا يعني دي حاجة تانية، مش بقى علم شرعي وكذا. هو منذ متى فصلت؟ هو منذ متى فصلت؟ ومن اللي فصلها؟ الفصل ده عندك انت في عقلك انت، لكن هي لن تنفصل ابدا ولن تنفصل، مش كده؟ في كل شيء في حكم الله عز وجل. حكم ايه؟ حكم الله تبارك وتعالى، شرع الله تبارك وتعالى، علمه من علمه وجهله من جهله. فنسأل الله عز وجل العافية. فتلك الفتنة، وفيه أن أخطر أسباب الفتن هو ظهور الجهل الذي يؤدي إلى تقديم الرأي والهوى على حكم الشرع. خلي بالك من هذه المسألة، أخطر أسباب الفتن ظهور الجهل. طالما حيظهر الجهل هيحصل إيه؟ كل واحد هيعمل ايه؟ يتكلم بما عنده، يتكلم برأيه، ويبقى تقديم الرأي وتقديم الهوى على ايه؟ على حكم الشرع. قال سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه: يا ايها الناس اتهموا رأيكم على دينكم. لما تتهم تتهم مين؟ تتهم رأيك، تتهم عقلك، لكن هيك انت تتهم الايه؟ تتهم الدين. اذا ما فهمتش اتهم عقلك. اذا تعارض نص مع عقلك فالآفة في عقلك، المرض في عقلك انت، مش في النص، مش في النقل. فما يجيش المتحذخ جاي يعمل ايه؟ اضرب على النص وقدم الايه؟ وقدم العقل. فلو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالايه؟ بالرأي، لكان مسح اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه، مش كده؟ انا بمشي بطأ الارض بقدمي، تيجي اوساخ، تيجي كذا، تيجي لما اجي امسح، امسح ايه؟ امسح من تحت. مش ده العقل ولا ده حاجة تانية؟ هو ده العقل. طب لو جاي واحد حدق كده، ما في ناس متحزلقة ياما، قال لك بقى بالعقل وقام جاي مسح من تحت، ها نقول له ايه؟ ويصلي نقول له ايه؟ كده مسح، اخذ حكم الرخصة. شفت الكلام بقى، الامور تبقى عاملة ازاي؟ ده الايه؟ ادي العقل وادي الايه. فدي امور، امور كثيرة جدا جدا جدا. اما تيجي تشوف العقل، ابو حنيفة رحمه الله تعالى بيجي يتكلم على مسألة العقل، المني طاهر ولا نجس؟ فيها خلاف. شفت بقى، طهارة المني اللي هو أصل الإنسان طاهر ولا نجس؟ مختلف فيه عند أهل، حقيقي مختلف فيه عند أهل، لكن بس احنا بنجيب المسألة. طب البول، ها في خلاف؟ في خلاف؟ طيب البول لو واحد تبول يعمل ايه؟ يستنجي أو يستجمر، مش كده؟ يمسح بخرق، ماشي، يمسح بأوراق المناديل بتاعة الحمامات دي، ماشي، ثلاثة أحجار، ماشي، كل ده صحيح حتى مع وجود الماء، مش مشكلة. يبقى البول المجمع على نجاسته منه ايه؟ الاستنجاء او الاستجمار. طيب والمني اللي هو مختلف فيه ها اللي لم يكن بغير علة من غير مرض او اي حاجة، الماء الدافق يجب عليه الغسل. طب العقل يقول ايه؟ فشفت العقل، شفت العقل يعمل ايه؟ هذا العقل. لو وجي واحد كده بالعقل كده ام عامل كده شفت تعمل ايه؟ يعمل ايه؟ ده العقل. والامثلة في ذلك كثيرة، الامثلة في ذلك ايه؟ كثيرة. فننتبه لهذه القضية وخطورة هذه القضية. فاتهموا رأيكم على ايه؟ انت ما فهمتش. مش معنى كده ان الخطأ في النقل، الخطأ في النصوص، الخطأ في عقلك انت. فما تجيش تضرب على الايه؟ تضرب على النص، تضرب على النص. لا، يقدم النص، يقدم على طول الايه؟ النص. ودي مسائل في غاية الأهمية هتيجي معانا تباعا، بس احنا ايه؟ بنبين خطورة المسألة. فمن اخطر اسباب الفتن هو ظهور الجهل، وظهور الجهل يؤدي الى تقديم الرأي والهوى على حكم احكم الحاكمين. تخيل احكم الحاكمين تبارك وتعالى، حكم شرع الله عز وجل. فالانسان اذا تعارض وعمر مع عقل صحيح يتعارض مع نقل صحيح، لا يتأتى ابدا هذا، ماشي كده. لكن ان وقع تعارض وجب الخضوع للنقل، وجب الخضوع للايه؟ ماشي كده. يبقى يقدم على طول الايه؟ النص. انت لم تدرك الحكمة، انت لم تدرك الحكمة من وراء هذا التشريع، يبقى تتهم فهمك، تتهم في رأيك، لكن ما تقوليش ايه؟ واضح هذا؟ نعم. وسيأتي معنى لكن عن على سبيل الذكر هكذا. نعم. وفيه جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. احنا بقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر ظهور الفتن، ظهور ويظهر الهرج، هم قالوا ايه كده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ انتهى. هم عملوا ايه؟ قالوا وما الهرج، وما ليه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهمش مباشرة ايه؟ يكثر الهرج وهو الايه؟ القتل، في هذا الطريق، في هذا الحديث. لكن لما سكت صلى الله عليه وسلم سألوا، وده من حرصهم على العلم ومن حرصهم على الانتفاع رضي الله عليهم جميعا، قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ يبقى يجوز تأخير البيان عن وقت الايه؟ عن وقت الخطاب. زي مثلا ايه؟ الدين النصيحة، قلنا لمن؟ لكن كلام النبي ايه؟ انتهى عند ايه؟ الدين النصيحة، وسكت صلى الله عليه وسلم ولم يزد. قلنا لمن؟ يبقى تأخر البيان عن وقت الايه؟ عن وقت الخطاب. لما سألوا فقال صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم صلى الله عليه وسلم. يبقى يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب ايضا بهذا، ومن قوله من قولهم وما الايه؟ وما الهرج، وما الهرج. كذلك ايضا اتفق العلماء على ان الافضل للمسلم ان يختلط بالناس ويحضر جماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس العلم، وان يعود مريضهم ويحضر جنائزهم ويواسي محتاجهم ويرشد جاهلهم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وطبعا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كله مداره على الايه؟ على العلم وعلم المفاسد والمصالح، ومتى تقدم اعلى المصلحتين مش كده، ومتى ترد اشد الايه؟ المفسدتين. مش مسألة مصلحة ومفسدة وخلاص، لا، لكن خير الخيرين وشر الايه؟ نعم. ويدعو للخير وينشر الحق والفضيلة، ده أساس الدعوة إلى الله عز وجل، أساس الدعوة إلى الله عز وجل. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، لأن يهدي الله بك إيه؟ رجلا واحدا، خير لك من حمر النعم. مسائل في غاية الأهمية، فلا بد إرشاد الناس وتعليم الناس. يبقى لما بتعلم الناس يبقى أنت بتعبد الناس لله عز وجل، بتعلمه طريق العبادة لله تبارك وتعالى بدعوتك ومخالطتك أن تخالط الناس بهذه الكيفية وأن تصبر على أذى الناس بهذه الكيفية وبهذا الأمر، أنت تنشر الحق، تنشر الخير، تنشر الدين، تنشر الدعوة، تنشر الشريعة، تنشر أحكام الله تبارك وتعالى. في المقابل يخمد الجهل، تخمد البدع، يظهر الملتزمون، مش كده؟ تظهر السنة، تنقمع البدعة، ينقمع المخالفون، كل ده يقل. حط اجعلها موازنات، اذا ظهر هذا ينكمش على طول ايه؟ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. امتى يزهق الباطل؟ لما يظهر بس الحق، حتى لو كان الحق ضعيف، امكانات، اسباب، عدد، لكن بمجرد ظهور الحق وكونه الحق يزهق ليه؟ فأسباب اضمحلال الباطل ذاتية، تظهر امتى ويبتدي العبد التنازلي له امتى؟ عندما ايه؟ عندما يظهر الحق، لما يكون في مواجهة مع الحق، مهما كانت امكانات الحق واسباب الحق ضعيفة جدا، ادي ما عليك، ادي ما عليك. ولما يظهر هذا يحصل ايه؟ يحصل فيه انتشال للمجتمع من الجريمة، من الفواحش، والعياذ بالله، يكسر الخير في المسلمين، يعم النفع ويقل الفساد، وتقليل المفاسد مطلب شرعي، تكثير المصالح وتكثير الخير أيضا مطالب شرعية. كذلك الفرار من الفتن العامة، إن الفتنة إذا وقعت تعمل إيه في الإيه؟ في الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، حتأخذ هذا وهذا، تأخذ هذا وهذا. فهذا ما نرجوه من وراء دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى، صلاح المجتمع. فيا ليت قومي يعلمون. وينشر الحق والفضيلة ويجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه، مع قمع نفسه عن إذاء المسلمين والصبر على أذاهم، والصبر على أذاهم. قال الإمام النووي رحمه الله: إن الاختلاط بالناس على هذا الوجه هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، رواه أحمد والترمذي بسند صحيح. هذا إذا لم تكن هناك فتنة عامة أو فساد سائد لا يستطيع إصلاحه، أو غلب على ظنه وقوعه في الحرام بسبب المخالطة، فيستحب له في هذه الحال فقط العزلة، لقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره، رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، وقوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير المال، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، رواه أيضا البخاري من حديث أبي سعيد الخدري. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.